إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 112 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الورع وترك الشبهات. النفس المؤمنة نفس تقية نقية، نفس تراقب ربها وتوقن أنه يراها في السر والعلانية، تحرص على تحري الحلال وتخاف من الوقوع في الحرام، وإن اشتبه عليها شيء لا تدري أهو حلال أم حرام، تركته لله خشية وتقى وورعا خوفا من الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، ولم تتجرأ على محارم الله ورعا، ولكن تتركه خوفا من الوقوع في الحرام والمساءلة بين يدي الله. المؤمن يا إخواني لا يحرص على الحياة بأي ثمن، ولكنه يريد الحياة في الحلال، لا يعبد الدرهم ولا الدينار، ويتحرى ما يتعامل به في الحياة، لأنه يوقن أن الله سبحانه وتعالى سيوقفه بين يديه ويسأله عن الصغيرة والكبيرة، ولا سيما ما دخل إلى الجوف، فكل لحم نبت من سحت أو من حرام فالنار أولى به، ورب لقمة منعت قيام ليلة، لقمة حرام منعت قيام ليلة، وكم من نظرة حرام منعت من قراءة سورة. فتور الهمم وضعف العزائم وعدم النشاط في العبادة سببه أكل الحرام والتساهل في الاشتراء على الشبهات الذي يوقع الإنسان فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه. المؤمن ليس كغيره من الغافلين الذين لا يبالون ما يجمعون وما يأكلون، كحاطب ليش يجمع الحطب في ظلمة، ربما وقعت يده على حية تضره وهو لا يدري فيكون فيها هلاكه ويكون فيها دماره وضياعه، ولكن المؤمن ينظر من أين جاء المال وينظر أين يضعه، لأن السؤال بين يدي الله عن هذين الطرفين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إيه الفرق بين الورع وبين الزهد؟ كثيرا ما يتم الخلط بينهما. الزهد في تعريف العلماء هو ترك ما لا ينفع، والورع هو ترك ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. إنسان زاهد، ما معنى زاهد؟ ترك ما لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه ولا في أخرى، هذا زاهد. وليس الزهد بكثرة المال أو قلته، كم من فقير طامع وكم من غني زاهد. الزهد أن تكون الدنيا في اليد لا في القلب، إذا كانت في قلب الإنسان فهي المعبودة المعشوقة، والدنيا معشوقة الغافلين. إذا كانت في القلب فالإنسان يحب عليها ويعادي عليها، يمكن أن يبيع صديقه وأن يبيع أمه وأباه من أجل فلس، لأنه المعبود المحبوب. أما إذا كانت الدنيا في اليد فهو يضحي بها، ولكن لا يضحي بدينه ولا بإيمانه. هذه علامة وجود الدنيا في قلوبنا أم في أيدينا. الزهد ترك ما لا ينفع، لكن الورع ترك ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. وهذا هو موضوع الباب، باب الورع. الورع هو الذي يترك شيئا ليس فيه بأس ولكن قد يؤدي إلى ما فيه حرام، فترك ما أدى إلى الحرام مطلوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإيه معنى الشبهة؟ ترك الشبهات. الشبهة أمر اشتبه فيه وجه الحل والحرمة، يا ترى هو حلال ولا هو حرام؟ لأن الحرام البين والحلال البين ما في أحد يسأل عليه. ما رأينا أحدا جاء إلى إمام أو عالم أو مفتي فسأله أيها الإمام الزنا حرام أم حلال، أو قال له شرب الماء حلال أم حرام. دائما الأسئلة تقع في الأمور التي فيها شبهة، أي وجه حل ووجه حرمة، واشتبهت على المجتهد مش على العوام. هيجي معانا حديث الباب إن شاء الله أن الموضوع الشبهات لا يتعلق بعوام الناس، وإنما يتعلق بالمجتهد الذي فيه شروط اجتهاد، وينظر في النصوص وعنده أهلية استخراج الأحكام من النصوص، عنده علم بآيات الأحكام من القرآن، علم بالسنة بصحيحها وسقيمها وضعيفها وقويها، وأيضا علم بالناسخ والمنسوخ والإجماع والقياس، وعلم باللغة العربية، لأن اللغة مفتاح الفهم، لا يستطيع أن يفهم النص بغير لغة. إذا كان عنده أهلية الاجتهاد فينظر إلى النص، هذا النص الذي بين يديه اشتبه عليه، فيه وجه حل ووجه حرمة، هنا إذا أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه فيترك هذه الشبهات. إذن تعريف الشبهة هو الأمر الذي وقع بين الحلال البين والحرام البين ففيه وجه حرمة ووجه حل، فالورع تركه لله تبارك وتعالى. بدأ الشيخ هذا الباب بقول الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الآية متعلقة بقصة الإفك، حينما خاض المنافقون في عرض عائشة رضي الله عنها، وكان المقصود هو تدنيس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في الرسول طعن في الرسالة، والقصة معلومة. فالذي يخوض في عرض مسلمة عفيفة تقية حصان رزان يظن أن الأمر هين والأمر بسيط، ولكن عند الله عظيم. كل ذنب استصغره العبد عظم عند الله، لا تنظر لصغر المعصية، ولكن انظر في حق من عصيت وعلى من اشترأت. لذلك الصغائر تنقلب إلى كبائر بستة أمور ذكرناها ونكررها للفوائد. الصغيرة تنقلب إلى كبيرة بستة أمور. الأمر الأول وهو الاستصغار، أن يستصغر هذه المعصية، وهذا ذنب صغير، وهذه صغيرة من الصغائر، وإنما النار معظم النار من مستصغر الشرك، كما كان الصحابة في سفر في يوم ما فجمعوا حطب، كل واحد جمع قطعة من الحطب صغيرة، فاجتمعت كومة، فلما رآها صلى الله عليه وسلم قال: هكذا الذنوب، يجتمع ذنب صغير مع ذنب صغير مع التهاون وعدم التوبة من الذنب، فيظل الذنب في الصحيفة حتى يهلك صاحبه. الاستصغار. الأمر الثاني وهو الاستظهار، أي أن يظهر هذا الذنب ويجاهر به. المجاهرة بالمعصية أشد من المعصية، لأن المجاهرة فيها جرأة على حدود الله، وفيها تشجيع لضعاف الإيمان وضعاف النفوس أن يقعوا في المعاصي، الاستظهار. والأمر الثالث وهو الاغترار، الاغترار بحلم الله تبارك وتعالى، يقول: سوف يغفر لي، وغير قد عصى ولم يفعل به شيء، فيغتر بحلم الله عليه ويظن أن الإمهال إهمال، الله يمهله ولكن لا يهمله، فإذا جاء العقاب لا يستطيع المقر والاغترار. والأمر الذي يليه وهو السرور، أن يسر بهذا الذنب وأن يفرح به، بعدما وقع في الذنب لا يندم ولكن يسر بهذا الذنب ويفرح به، فإذا فرح بالذنب انقلب من صغيرة إلى كبيرة. والأمر الخامس أن يكون هذا الذنب من عالم أو من إمام يقتدى به، لأن العالم كالسفينة إذا غرقت غرق من فيها، وإذا كانت الزلة من عالم زل بزلته خلق كثير كما ذكر كثير من العلماء. لذلك هذه الأمور التي ذكرناها بقيت واحدة نعيدها: الاستصغار والاستظهار والاغترار والسرور، وأن تكون هذه الزلة من عالم، بقيت واحدة نذكرها إن شاء الله تعالى يذكرنا الله بها. القصد أن الذنب الصغير قد ينقلب إلى كبيرة بسبب تهاون الإنسان في هذا الذنب واحتقاره إياه. هنا الشيخ ذكر في باب الورع هذه الآية في قصة عائشة رضي الله عنها: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والذي خاض في عرض مسلمة أو مسلم يجلد حد القذف إذا كان كاذبا، وأيضا من السبع الموبقات التي ذكرها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اتقوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف. هذه السبع هي السبع الموبقات من أكبر الكبائر التي توبق صاحبها وتوقعه في النار وتعرضه لسخط الله وعذابه. وذكر قول الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، ما نفعله من خير أو شر مرصود ومكتوب، وسنلقى الله تعالى فيحاسبنا على الصغيرة والكبيرة. بدأ الحديث بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. هذا الحديث أتمنى من كل مسلم أن يحفظه. قال أبو داود السجستاني رحمه الله، وهذا من كبار المحدثين: أربع أحاديث في الإسلام عليها مدار الإسلام، وذكر منها هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، متفق عليه. الحلال بين والحرام بين، معنى بين يعني بين الدلالة، لا شبهة فيه ولا شك فيه، لا يشك فيه أحد. والحلال البين والحرام البين قد يأتي به النص تصريحا، مثل: وأحل الله البيع وحرم الربا، لفظ الحل والحرمة واضح في الآية. أو مثل ما أحل الله لنا من بهيمة الأنعام، وما حرم علينا من الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا الحلال البين والحرام البين لا يشتبه فيه أحد، وإنما الشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لأنها لا تشتبه على العوام، العوام لا يعرفون النصوص، وإنما تشتبه على المجتهد. من أي وجه؟ وجوه الاشتباه على المجتهد كثيرة. أولا، هل صح عنده هذا النص من الحديث أم لا؟ قد يصح عنده الحديث، ولكن يوجد ما هو أصح منه. وإن صح عنده الحديث يشتبه عليه وجه الدلالة، هل يدل على ما ذهب إليه من الحرمة أو من الحل أم لا؟ وإن لم يشتبه عليه وجه الدلالة قد يشتبه عليه: هذا الحديث عام قد جاء ما يخصصه، أم أنه مطلق قد جاء ما يقيده؟ يشتبه عليه هذا الأمر. فإن لم يكن هذا ولا ذاك، اشتبه عليه أن هذا النص باق أم منسوخ. فوجوه الاشتباه على المجتهد كثيرة، لذلك يعاني الفقيه حتى يستخرج الحكم من النص الشرعي، والأمر ليس للعامة وإنما لأهل الاختصاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك هنا قال: لا يعلمهن كثير من الناس، لأن ليس كل الناس عنده الأهلية العلمية لاستخراج الأحكام من النصوص الشرعية. طيب، حينما قال لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، كلمة استبرأ معناها طلب البراءة لدينه ولعرضه. ايه السبب؟ يطلب البراءة لدينه حتى لا يعاقب ويسأل، لأنه إن وقع في الشبهة وقع في الحرام، قد تكون حراما، فيستبرئ أن يطلب البراءة لدينه حتى لا يوجد في صحيفته ما يعاقب عليه من ارتكاب المحظور. واستبرأ لعرضه، أي كف ألسن الناس عنه حتى لا يقول فلان يرتكب الحرام أو أنه يقع في الحرام. استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ضرب عليه الصلاة والسلام مثالا: كالراعي يرعى حول الحمى. إيه معنى الحمى؟ أرض يحميها صاحبها فلا يأتي إليها الناس ويجعلها كلأ وعشبا لغنمه أو لدوابه أو لماشيته. وهذا في الإسلام يحرم إلا على الإمام، للإمام أن يجعل أرضا يجعلها حمى لإبل الصدقة أو لخيل المجاهدين في سبيل الله أو لغرض ما لصالح ينفع المسلمين. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار، كلهم شركاء في هذا. لا ينبغي لأحد أن يقتضع أرضا مشاعا ويقول هذه الأرض لي لا يرعى فيها إلا غنمي. والأرض المحمية غالبا لأنه لا يأتيها كثير من الناس فيكون فيها العشب، تكون مخضرة. فالذي يرى حول الحمى قال: ألا وإن لكل ملك حمى. لما قال عليه الصلاة والسلام هنا وأكد بنون التأكيد إن، ألا وإن واللام كمان، لكل ملك حمى، هل هذا إقرار منه على أنه لكل ملك أن يكون له حمى، أم أنه وصف لحال وقد لا يكون هذا إقرارا ولكن وصف لأمر سيكون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون يقر هذا ولإمام المسلمين أن يجعل أرضا حمى لإبل الصدقة أو لغير ذلك من منفعة تعود على كل المسلمين، أو أن يكون وصفا لحال في المستقبل وهو لا يرضاه عليه الصلاة والسلام أن يجعل بعض الناس أرضا يمنع دخول الناس إليها، لأن كل المسلمين شركاء في هذا العشب والكلأ. ألا وإن حمى الله محارم. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى الذي عنده غنم أو ماشية، ترعى حول هذه الأرض المحمية اللي ممنوع الدخول فيها، هو لا يملك السيطرة على كل الأغنام أو الماشية، قد تدخل أو تجد منه غنمة فتدخل إلى هذه الأرض الخصيبة التي فيها عشب فتأكل منها، فيعرض أو يتعرض لعقوبة السلطان أو عقوبة الملك. نفس المثال بالضبط، هذه الشبهات هي حول هذا الحمى، فمن حام حول هذه الشبهات يكاد أن يقع في الحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. لذلك المسلم التقي إذا وجد أمرا اختلف فيه العلماء مثلا لاختلاف أوجه الدلالة، التقي يتركه. لذلك في الحكمة إذا زادت التقوى قلت الفتوى، لأن الحلال بين والحرام بين، والأمور المشتبهة إن اشتبه عليك شيء دعه واتركه لله تبارك وتعالى طلبا للبراءة وورعا. إذن المسألة في حس المؤمن لا تدعو إلى الارتباك ولا إلى الالتباس، ودائما الأمور المختلف فيها عامة ما تقع في دائرة الشبهات لاختلاف بين العلماء. هذا طبعا يختلف عن اختلاف العلماء في الفروع الشريعة، مثل مثلا قراءة البسملة في الصلاة أو مثل قراءة الفاتحة للمأموم، هذه ليست من موضوع الشبهات الذي نحن فيه. نتكلم عن الشبهة الذي فيه وجه حرمة ووجه حل واشتبه على الفقيه، يا ترى هي من الحرام البين ولا من الحلال البين. لكن الأمور التعبدية التي أمرنا بها من التكاليف الشرعية ليست داخلة في هذا، واختلاف الفقهاء والعلماء على العين والرأس لأنهم أهل للاجتهاد ينظرون في النصوص. والرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه أقر اجتهاد الصحابة واختلافهم، وهو بنفسه قد قام بكثير من العبادات بأكثر من صورة. لذلك لما يختلف الأئمة لاستنادهم على أدلة مختلفة رحم الله الجميع. ثم ذكر مثال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، أي ما يمضغه الإنسان، وهي قطعة من اللحم. القلب هو الملك، والأعضاء الجوارح هم الأعضاء الجنود، والملك هو الذي له السلطان. لذلك جاءت الشريعة أولا بإصلاح القلوب قبل إقناع العقول. إذا طهر القلب من الفساد فالعقل وزير لهذا القلب ويساعده على اتخاذ الرأي الصواب، لكن الناس تمشي بعقولها أم بقلوبها؟ الناس يمشون بقلوبهم وشهوات قلوبهم. أعطينا دليل: التدخين ليس فيه منفعة، ضار للبدن، متلف للمال، مسخط للرب لأنه من الخبائث. طيب اللي بيشربه، هل هناك مدخن يوقن أو يعلم ولو علما قليلا أن في هذا التدخين منفعة؟ قال لك أنا عارف أنه سم هاري، هذا لا منفعة فيه بالمرة. طب لماذا يشربه؟ شهوة. الناس ينقادون من شهواتهم. لذلك المدار كله على سلطان الجسد، سلطان الجسد ليس عقل ولكن قلبه، القلب يعطي الأمر للعقل والعقل وزيره، إنما الناس يمشون من قلوب. لذلك كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وفي الآية: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. التركيز كله على القلوب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى ورع نبينا عليه الصلاة والسلام، وجد ثمرة في الطريق، وكثيرا ما كان يأتي الجوع وشدة الأحوال على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأقرت عائشة بهذا: يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. عروة بن الزبير ابن أختها أسماء قال: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وقال عمر رضي الله عنه: لقد وجدت نبيكم صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، والدقل رديء التمر، فبرغم شدة الجوع وكان يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع، زهدا في هذه الدنيا وقدوة وأسوة لأمته من بعده، حتى لا يتعلل أحد بالفقر للهروب من الدين أو من ترك الأوامر الشرعية. لا والله، جاءت أحوال شديدة فاستقاموا، لم تكن الأحوال الشديدة والفقر والأزمات مبررا للانحراف أو للفسوق والعصيان أو التهرب من أوامر الله، هم استقاموا على جميع الأحوال. وهذا مثال. النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة في الطريق، يعلم أصحاب الورع، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. في وجه حكمة أو وجه حكمة من تحريم الصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نعرف أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. من وجه الحكمة في تحريم الصدقة أن الصدقة فيها ذل للآخذ وعز للباخذ. اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة. وغالبا الصدقة هي لمحو أوساخ الناس، يعني هي لتطهير من الذنوب والخطايا والمعاصي. فالنبي عليه الصلاة وآل بيته حرمت عليهم الصدقة. إذن وجه تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أن فيها ذل للآخذ وعز للباذل، ولا ينبغي لأحد أن يستعلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطاء. لكن الهدية، كان يقبل الهدية صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يؤخذ من الحديث حكم فقهي، وهو يجوز أن يؤخذ ما ليس مالا متمولا من الأرض، طالما أن القرائن التي حوله قاطعة وتفيد العلم بعدم حاجة صاحبه إليه. زي واحد لقى تمرة في الطريق مثلا، أو لقى درهم، ما يجيش المسجد يسأل عن من ضاع منه درهم. لأن حدث في عهد سيدنا عمر، واحد لقى عنبة وهذه ثابتة عن سيدنا عمر، فقام ويسأل: من ضاع منه عنبة؟ عنبة. فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال له: إن من الورع ما يمقت الله عليه. يا أخي، كلها القضية كلها مش في عنبة أو يعني في تمرة، لأن هذا ليس مالا متمولا، ليس بذي قيمة، لذلك أخذه يجوز. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذه إلا من وجه آخر، ليس لأنه لا يتمول، ولكن أخذه من وجه آخر، وهو أن هذه التمرة قد تكون من تمر الصدقة، وهو لا يجوز له أن يأكل تمر الصدقة. إذن هذا ليس مالا متمولا، يعني يأخذ صاحبه فيستفيد وينتفع به، ولكن خشي أن يكون من تمر الصدقة من ورعه صلى الله عليه وسلم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، النواس بن سمعان كان من أهل الصفة، سكن الشام ومات بها، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 حديثا. وأن النواس بن سمعان حديثه هذا يشبه حديث وابصة بن معبد اللي يجي بعديه مباشرة، لتنظر الصحابة عن أي شيء كانوا يسألون، كانوا يسألون أسئلة نافعة. ما واحد مرة يسأل: ما رأيك في فلان وما رأيك في فلان، لكن يسألون عن العمل، لأنها أمة عمل لا أمة جدل. قال النواس بن سمعان رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. هذا الحديث أعطانا علامتان على الإثم. أولا، إيه معنى البر والإثم؟ البر كلمة جامعة لكل معاني الخير، وهنا خص منها عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، وهذا من الإيجاز والبليغ، زي ما يقول الدين النصيحة أو الدين النصيحة عليه الصلاة والسلام، أو الحج عرفة، هذه من البلاغة والإيجاز. فلما قال هنا البر حسن الخلق، ليس معنى البر هو حسن الخلق بس، كما لما بيقول الحج عرفة معنى كده، معنى كده غير عرفة ليس من الحج، لا، مما لا شك فيه هو من الحج، ولكن أعظم أركانه. لما يقول الدين النصيحة معناه واحد يقول أنصح الناس وهو ده الدين، يقول له لا، الدين النصيحة يعني من أهم الأمور التي في ديننا التواصل بالحق والتواصل بالصبر، وهي النصيحة للتنويه بشأنها. ولما يقول البر حسن الخلق هو كلمة جامعة البر، ولكن ذكر منها على الخصوص حسن الخلق. حتى حسن الخلق نفسه هو كلمة جامعة لمعاني كثيرة، منها طلاقة الوجه عند اللقاء، بذل الكف والندى، إغاثة الملهوف، إعانة الناس، تبدأ من لقيك بالسلام، قل ما شئت. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: الكرم شيء هين، بشاشة وجه وقول لين. اضحك في وشه وقول له كلمة طيبة، هذا ليس فيها عناء، ولكنها من الكرم وهي من البر. والإثم، الإثم كلمة جامعة لكل الشرور والمفاسد والقبائح. ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، إيه الحكمة؟ الإثم معناه الذنب، المعصية، الفساد، الشر. إذا وقعت فيه النفس هناك علامتان في النفس السوية، ما انتش محتاج لمفتي ساعتها إذا كانت النفس نقية سوية. الأمر الأول، النفس بفطرتها تضطرب من كل إثم لشعورها بسوء العاقبة، أنها ستسأل وستعاقب عليه، لذلك تنفر منه فتكون في حال اضطرار اضطراب. والدليل، واحد يقول له الربا حرام، سأل 10 من العلماء والمشايخ، 9 قالوا له حرام لا يجوز، وواحد قال له يعني يجوز، قال لك شو الشيخ فلان قال، لكن يظل طيلة عمري يسأل عن هذا الموضوع كأنه مضطرب وغير مطمئن لمن أفتاه بالحلم. طيب إذا كان 9 في جانب وواحد في جانب، مما لا شك في أن 9 ليسوا على خطأ، وإنما هناك سر في المسألة. إذا كنت تتحرى الحلال البين فدعه حتى وإن أفتاك أحد بالحلم. لذلك النفس المضطربة دليل على أنها من فطرتها تضطرب من أمر سيكون فيه سوء عاقبة، وتعرض عندها للسؤال والعقاب، هذه أول علامة. والعلامة الثانية، كرهت أن يطلع عليه الناس. لماذا؟ لأن النفس السوية تحب أن الناس تطلع على محاسنها، ما حد يحب يطلع على قبائحه أو على معاصيه وذنوبه، ولكن النفس تحب من يطلع على فضائلها ومحاسنها، لذلك هو يخاف أن يطلع عليه الناس، زي ما يكون عامل عملة. حتى أنت تستطيع تدرك هذا بالفطرة مع الهرة، مع القطة، إذا أعطيت القطة لحما بيدك أكلته إلى جانبك مطمئنة، لكن إذا خطفته تجري مسرعة وتفر، لأنها علمت أنها أخذته بغير إذن صاحبها فهي تفر. يعني القطة علمتنا فرق بين ما أخذ من يد الشريعة وبين ما أخذ بغير يد الشرع، ما أخذ من الحلال وما أخذ من الحرام. فدائما تجد الذي وقع في محظور يستخفي وكأنه ارتكب محظورا فيستخفي، لا يريد لأحد أن يطلع على عورته. وبسط بن معبد رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث الثاني عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكره في صيغة سؤال. أولا، وبسط بن معبد رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في 10 رهط من أصحابه فأسلم، كانوا من قبيلة بني أسد، وكان هذا الكلام في سنة 9 للهجرة، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 حديثا. سيدنا وابصة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ وهذه من علامات النبوة، من الذي أعلمه بسر وابصة؟ وهذا من الكشف الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفراسته، لأنه يرى بنور الله. جئت تسأل عن البر؟ فقلت نعم. في رواية أخرى مش مذكورة هنا أنه حينما جاء قال له عليه الصلاة والسلام: أسألك أو أخبرك بما جئت تسأل عنه أو تخبرني أنت؟ يقول لسيدنا وابصة: أخبرك أو أنبئك بما جئت تسألني عنه أو تخبرني أنت؟ قال: بل أخبرني يا رسول الله. قال: جئت تسأل عن البر؟ فقال: نعم. قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الناس هنا كما قلنا هم العوام وليسوا أهل الاختصاص. أما الإنسان إذا استفتى مستفتيا أو مفتيا وهو يثق في علمه، فعليه أن يتبع وأن يأخذ بما أفتاه به عالمه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن يسأل العوام، واحد عنده مسألة شرعية بيسأل صحبه أو بيسأل جاره. وكثيرا ما يأتي الناس يقولون: والله يا شيخنا أنا سئلت في سؤال وما عرفتش أجاوب. طيب، من الأصل لماذا أنت تسأل؟ أنت لست أهل أن تسأل. الذي سألك أخطأ في السؤال. إذا أراد أن يسأل، يسأل من؟ عندي وجع في الأسنان أو في الأضراس، أسأل ميكانيك السيارات؟ قل: والله عندي وجع في الأضراس ولا أدري هذا من العصب أم هذا يحتاج إلى حشو. هل أسأل أي؟ أسأل أي؟ أسأل من؟ أسأل أهل الاختصاص. لماذا في الدين كلنا يسأل بعضنا؟ في الدين نسأل أهل الدين، أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما يجي واحد يقول: والله أنا سئلت ولم أعرف الإجابة، أقول له: لأنك لست مطالب أن تجيب أولا، والذي سألك لا ينبغي أن يسألك أنت. وإذا أراد أن تحمل له الجواب ائت به هو ليسأل، حتى يتعلم كيف يذهب إلى العلماء فيسألهم ليتعلم طلب العلم ويأخذ ثواب طلب العلم. أما نقل الفتوى من لسان إلى لسان إلى لسان، قد يفتي المفتي بحلها عقبال ما توصل تبقى حرام، لأن اللي بينقل أكيد هيحور في الكلام أو ينقل الإجابة مشوهة فلا تصل صحيحة. لذلك لا ينبغي لأي أحد أن يجيب. هذا من ديننا. عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه، شوف ورع الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الأمر يتعلق بشروط الرضاع نتكلم فيها باختصار. سيدنا أبي سروعة بن الحارث رضي الله عنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، تزوجين، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. جاءت امرأة سوداء في رواية أخرى فقالت: أنا أرضعتكم أنتوا الاثنين. طيب، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل. في الشرح ركب من مكة إلى المدينة، هذا طالب العلم عشان يسأل في هذه الواقعة، لأن لو ثبت هذا فلا يحل له أن يبقى مع زوجته طرفة عين لأنها أخت من الرضاعة. فذهب إلى المدينة فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، يعني قد قيل أنها قد أرضعتك؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، رواه البخاري. هنا اتكلم العلماء على الحديث. طبعا الذي لا يعرف فقه الحديث وللأسف يأخذ الفقه من الحديث مباشرة دون أن يرجع إلى أقوال الفقهاء لا يفهم دلالات ألفاظ الحديث. الطلاق هنا من عقبة لزوجته كان ورعا وليس حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي لا يثبت بشهادة امرأة واحدة، لابد أن يكون معها غيرها. الشهادة مذكورة في القرآن الكريم: شهادة امرأتين أو رجل. وفي هذا الأمر لابد من شهادة أحد معها حتى يثبت الحكم بالتفريق. هذه واحدة، وعلى هذا جمهور الفقهاء إلا الإمام أحمد رحمه الله أخذ بظاهر النص فقال أن شهادة امرأة واحدة يثبت بها الحرمة بالرضاع أو عدمه، فأخذ بظاهر النص. لكن عامة الفقهاء قالوا لا بد ويشترط على شهادة هذه المرأة أن يشهد معها غيرها. طيب، شروط الرضاع المحرم ما هي؟ شروط الرضاع المحرم ثلاثة مهمة جدا. أولا أن يكون الرضاع من آدمية، يعني ما يجيش طفلين مثلا رضعوا من شاة أو بقرة أو بعير يعني جمل ناقة وبعدين نقول دول إخوات من الرضاعة. لا، الشرط الأول أن يكون الرضاع من لبن آدمية. الشرط الثاني أن يكون خمس رضاعات متفرقات، هذا عند الإمام الشافعي وكثير من الأئمة. الأمر الثالث أن يكون في زمن الرضاع وليس بعده، وزمن الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. إذن تمام الرضاع حولين كاملين. طيب لو رضع طفل سنه 4 سنوات أو 5 سنوات من امرأة لا تعد أمه من الرضاعة ولا يعد هذا رضاعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، والرضاعة لا تكون إلا في سن الرضاع. لذلك رضاع الكبير لا يثبت به حرمة النسب بالرضاعة، حرمة الرضاع كما يحرم حرمة النسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث قوله لعقبة كيف وقد قيل طلقها عقبة ورعا وليس حكما شرعيا واجبا وإنما من باب التقى. عشان كده الإمام النووي لأنه فقيه حط هذا الحديث في باب إيش؟ في باب الورع وترك الشبهات، وإلا لو كان حراما والله ما وضعه هنا، لأن الحلال بين والحرام بين. إن شاء الله بقي معنا حديثين أو ثلاثة. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي، أي دع ما تشك في حله أو ما تشك في حرمته إلى ما لا تشك في حرمته، أو دع ما تشك في حله أو ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. الأمر الذي اضطربت النفس فيه ففيه شك دعه ورعا لله تبارك وتعالى. كم من أمور في حياتنا تشتبه علينا. قالت عائشة رضي الله عنها كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج. كلمة الخراج مبلغ من المال يتفق عليه السيد مع عبده أن يأتي له به كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر، فإذا وفى ما زاد على ذلك فهو له من المال، أو ما زاد على ذلك من الزمن فهو حر فيه يفعل ما يشاء، ليس يعني مطالب بالخدمة، هذا يسمى الخراج. فأبو بكر الصديق كان له غلام يأتيه بالخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ قال أبو بكر وما هو؟ فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، وهنا الغلام جمع بين الكهانة الكذب والخديعة، يعني جمع 3 حاجات، كهانة وهي حرام، والخديعة وهي حرام، والكذب وهو حرام، غير أني خدعته. فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه استقاء ما في بطنه لثبوت، مش لهذا، هذا شبهة، ولكن لثبوت النهي عن حلوان الكاهن. حلوان الكاهن يعني الأجرة التي يأخذها الكاهن نظير كهانته، فهو أخذ مالا حراما هنا بيقين، فتركها أبو بكر رضي الله عنه، وإن كان ما يأخذه من مال عبده لا شيء فيه، لأن هذا العبد يأتي بالخرج، أما الإثم فإنه على هذا العبد الذي جاء بذلك الحرام. عن نافع رضي الله رحمه الله، وهذا من كبار التابعين، كان مولى لابن عمر. عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، هذا نصيبهم من بيت المال، وفرض لابنه 3500، برغم أن عبد الله بن عمر هاجر مع أبيه وكان سنه 11 سنة، يعني يعتبر من المهاجرين، لكن شوف ورع سيدنا عمر وقبول عبد الله بن عمر. كان يعطي المهاجرين كل واحد 4000 ويعطي ابن عمر 3500، أنقصه 500. فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه، رواه البخاري، يعني كان في صحبة أبوه وأمه، فعشان كده أنقصته، ليس كمن عانى مرارة الهجرة بنفسه فكان عرضة للقتل بلا حماية وبلا أحد يحميه. عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة في تعريف الورع، أن يترك ما لا بأس به ولكن يؤدي إلى ما فيه بأس، مثل التحريم، تحريم المحرمات في الشريعة حرمت الذرائع التي تؤدي إليها. لما جه حرم الزنا حرم مقدمات مثل تحريم النظر إلى الأجنبية، إلى المرأة التي تحل له لا تحل له. الأمر الثاني حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، والأمر الثالث حرم المحادثة مع المرأة الأجنبية. كل هذه الذرائع تؤدي إلى الزنا حرمتها الشريعة، لذلك ما قال ولا تزنوا، لكن قال ولا تقربوا الزنا، أي ما أدى إليه فليس للإنسان أن يقترب منه. نفس الأمر الذي كلف به آدم في الجنة: ولا تقرب هذه الشجرة ولا تأكل. مجرد القرب قد يوحي بالنفس أن تضعف فتأكل مما حرم عليه. كذلك الإنسان يجعل بينه وبين الحرام وقاية، حتى من المباح، حتى لا يقع فيما حرمه الله عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.